فاعبد وكن من الشاكرين. قال المصنف رحمه الله في بيان تناقض أهل هذه الشبهة: فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع؟ يعني كيف لا تنفعه لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا جحد فرعا من الفروع، مسألة من المسائل، جحد الصلاة، جحد الزكاة، جحد الحج، جحد تحريم الربا، جحد حل البيع إلى آخر ذلك، وتنفعه جحد التوحيد الذي هو أساس الملة وأساس دين الرسل ورأسه؟ لا شك أن هذا تناقض، بل الباب باب واحد، الأصول والفروع في هذا سواء، فمن جحد التوحيد كفر، ومن جحد الصلاة كفر، ومن جحد الزكاة كفر، إلى آخر الأمور. فالباب باب واحد، ولا ينفعه قوله لا إله إلا الله. قال: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولن يفهموا. أما كونهم ما فهموا فهذا واضح لما قدمنا، أما كونهم لن يفهموا لأن الشبهة إذا قامت بالقلب والبدعة إذا قامت بالروح وبالقلب فإن صاحبها يصعب عليه الخلاص منها، ولهذا جاء في الحديث أن الذي رواه أبو داود وغيره أن أهل الأهواء تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه مفصل ولا عرق إلا دخله ذلك. فأهل البدع استغرقت البدع في قلوبهم حتى حجبتهم عن نور فهم الكتاب والسنة، وهذه من أنواع العقوبات التي يعاقب بها من ترك الكتاب والسنة إلى غيره. فهذا ملاحظ، تجد أن طائفة منهم من الأذكياء ومن العلماء وممن عنده علوم مختلفة في التفسير وفي الفقه وفي العقائد إلى غير ذلك، ومع ذلك يقعون في هذه المسألة، وإذا فهمتهم لن يفهموا. وهنا نحن في أنهم إذا لم يفهموا فإنهم لا يعذرون بذلك، لأن فهم الحجة ليس بشرط، بل الشرط هو إقامة الحجة بالتكفير، يعني لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية التي يكفر من أنكرها أو ترك مقتضاها. وأما فهم الحجة فإنه لا يشترط، لهذا قال الشيخ هنا رحمه الله: ما فهموا ولن يفهموا. وإذا كانوا لن يفهموا فإنه لا يعني أنه يسلب عنهم الحكم بالشرك الأكبر، لأن فهم الحجة ليس بشرط. وهذا مبحث بحثه علماء الدعوة والعلماء قبلهم، هل فهم الحجة شرط أم ليس بشرط؟ والله جل وعلا قال في كتابه: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يعني جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية وحجب أن يفهموا هذا البلاغ وهذا الإنذار، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، فدل على أن المشرك لم يفقه الكتاب ولم يفقه السنة، يعني لم يفهم. وتحقيق المقام هنا، لأن بعض الناس قال: كيف لا تشترطون فهم الحجة وكيف تقام الحجة بلا فهم؟ وتفصيل المقام هنا أن فهم الحجة نوعان: النوع الأول فهم لسان، والنوع الثاني فهم احتجاج. أما فهم اللسان فهذا ليس الكلام فيه، فإنه شرط في بلوغ الحجة، لأن الله جل وعلا قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والله جل وعلا جعل هذا القرآن عربيا لتقوم الحجة به على من يفقه اللسان العربي. وإذا كان كذلك فإن فهم اللسان، فهم اللسان هذا لا بد منه، يعني إذا أتاك رجل يتكلم بغير العربية فأتيت بالحجة الرسالية باللغة العربية وذاك لا يفهم منها كلمة، فهذا لا تكون الحجة قد قامت عليه بلسان لا يفهمه حتى يبلغه بما يفهمه لسانه. والنوع الثاني من فهم الحجة هو فهم احتجاج، يعني يفهم أن تكون هذه الحجة التي في الكتاب والسنة حجة في التوحيد أو في غيره أرجح وأقوى وأظهر وأبين، أو هي الحجة الداحضة لحجج الآخرين. وهذا النوع لا يفترض، لأنه جل وعلا بين لنا وأخبر أن المشركين لم يفقهوا الحجة، فقال جل وعلا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وقال سبحانه وما كانوا يستطيعون سمعا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، فهم لا يسمعون سمع فائدة وإن سمعوا سمع قدر، ولا يستطيعون أن يسمعوا سمع الفائدة وإن كانوا يسمعون سمع أذن. وقد قال جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وقال سبحانه ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، إلا استمعوه وهم يلعبون، حتى وصفهم بأنهم يستمعون وليس فقط يسمعون بل يستمعون يعني ينصتون، ومع ذلك نفى عنهم السمع بقوله وما كانوا يستطيعون سمعا، وبقوله أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام، وقوله جل وعلا في سورة تبارك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فإذا هم سمعوا سمع لسان لكن لم يسمعوا الحجة سمع قلب وسمع فهم للحجة، يعني أنها راجحة، فلم يفهموا الحجة ولكنهم فهموها فهم لسان، فهموها لأنها أقيمت عليهم بلسانهم الذي يعلمون معه معاني الكلام، ولكن لم يفهموها بمعنى أن الحجة هذه راجحة على غيرها. ولهذا قال تعالى وجعلنا على قلوب المكنة أن يفقهوه. الوجه الثاني أن الكفر والكفار أنواع، منهم من كفره كفر عناد، ومنهم من كفره كفر تقليد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مقتدون. ومن الكفار من كفره كفر إعراض معرض عن الحق، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وإذا اشترط فهم الاحتجاج للحجة فمعنى ذلك المصير إلى مخالفة الإجماع بالقول بأنه لا يكفر إلا المعاند. إذا قيل إنه يشترط فهم الاحتجاج يعني أن يفهم من أقيمت عليه الحجة أن هذه الحجة أقوى وتدحض حجة الخصوم، فمعنى ذلك أن يصير القول إلى أنه لا يكفر إلا من كان معاندا فقط. ومعلوم أن الكفار ليسوا كلهم معاندين، بل منهم المعاند ومنهم غير المعاند، فمنهم من جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ومنهم المقلد، ومنهم المعرض إلى غير ذلك. فإذا فهم الحجة ليس شرطا في إقامتها، ونعني بفهم الحجة فهم الحجة من حيث كونها داحضة لحجج الخصوم، ومن حيث كونها أوضح من حجج الخصوم. فلو قال بعد إقامة الحجة عليه وبيان الأدلة من الكتاب والسنة وبيان معنى العبادة ويقيم الحجة عالم يعلم كيف يقيم الحجة ويزيل الشبهة، بهذا يقول العلماء الحجة الرسالية، مثل ما يقول شيخ الإسلام في مواضع كثيرة، ويكفر من قامت عليه الحجة الرسالية. الحجة الرسالية يعني التي يقيمها الرسل أو ورثة الرسل ممن يحسن إقامة الحجة، سمع بالحجة وأنصت لها ثم لم يقتنع، قال أنا لم أقتنع. فعدم الاقتناع هو عدم الكفر، ليس بشرط في تمام إقامة الحجة. لهذا الشيخ رحمه الله نبه على ذلك بقوله ولن يفهموا، وكونهم لن يفهموا بما أشربت قلوبهم من حب الشرك وحب البدع ومخالفة السنة. ثم بيّن رحمه الله فقال فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه مدع الإسلام إلا خوفا على دمه ومانه، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا الآية، إلى أن قال تعالى في آخرها كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، يعني أن الله جل وعلا يمن فمن قال هذه الكلمة فينتظر في شأنه حتى يرى ما يأتي به من حقوق لا إله إلا الله. قال في الآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، وكذلك الحديث الآخر وأمثاله. فمعنى ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك، وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله محل إجماع بين أهل العلم في تفسير حديث أسامة بن زيد في قتله من الرجل وغير هذا الحديث من أشباه. وأما الأحاديث التي علق فيها قتال الناس بقول لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فإن في الحديث الاستثناء بقوله إلا بحقها، وأعظم حقوقها الواجبة التي تدل عليها الكلمة المطابقة التوحيد. قال والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهذا واضح أيضا. وهو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، دع آخر الكلام. وهنا تنبيه على أنه ليس ثم تلازم ما بين القتال والحكم بالكفر، فقد يحكم بالكفر ولا يقاتل، وقد يقاتل وليس بكافر. يعني ليس كل من قتل فإنه كافر، بل تقاتل الطائفة التي تمتنع عن إظهار شعيرة من شعائر الإسلام، التي تمنع شعيرة من شعائر الإسلام، تقول أنا لا أظهر الأذان، لا أظهر الصلوات جماعة، لا ندعو كل يصلي مثلا في بيته، لا نقيم المساجد ونحو ذلك من شعائر الإسلام، فإنهم وإن كانوا مقرين بذلك لكن إن منعوا هذا فإنهم يقاتلون، وإن كان تركهم لبعض السنن، لأن الطائفة المانعة لشعيرة من شعائر الله تقاتل حتى تظهر شعائر الله. وأظهر منه الطائفة الممتنعة التي لم تلتزم حكما من أحكام الله فإنها تقاتل قتال كفر وردة. إذن فمن حكم عليه بأنه يقتل أو يقاتل لا يلزم منه أنه يكفر، وكل من كفر فقد يقتل وقد

على قول الأشياخ من أهل السنة، وهذا ظاهر والحمد لله. وفي قصة الخوارج عبرة لمن اعتبر. قال: وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله، يعني في الكف عنهم بأن لا يقاتلوا، ولا كثرة العبادة، ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. فإذا ظهرت مخالفة الشريعة فإنهم يقاتلون، سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل بكفرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم لمن قتلهم أجرا عند الله جل وعلا، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة من هذا الباب. وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتج بها ما ذكرناه. وهذا تطويل من الشيخ رحمه الله للإيضاح واستطراد للبيان، لأن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا ينفع صاحبه إلا إذا أتى بحقوقه، إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. فإذا لم يأتي بحقها فإنه لا يقبل منه ذلك، بل إما أن يقاتل قتال كفر إذا كان الذي ترك من حقها توحيد، وإما أن تقاتل الطائفة قتال بغاة إذا كان الذي ترك من حقها دون التوحيد فمنعوه ولم يمتنعوا منه. نكتفي بهذا القدر، يعني موجودة عندنا، لم يفهموا ولن يفهموا مثل ما ذكرت لك، لأن صاحب البدعة ما يرجع عن بدعته إذا دخلت قلبه، إذا استحكمت منه لا يرجع، مثل ما جاء في بعض الأحاديث: أبى الله أن يقبل من صاحب بدعة توبة. وفي لفظ آخر: إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة، وزاد في بعض الألفاظ: حتى يدع بدعته. والملاحظ أن الذين دخلت فيهم البدعة واستحكمت فيهم أنهم لا يرجعون، لأن أولئك يرونها تدينا، يرون أن هذا هو الحق وأن غيره باطل، ولهذا لا يدعوه إلى غيره. فالعبرة بالحق المطلق لا بالحق الإضافي. ذكرت أن للإمام أحمد روايتين في تكفير الخوارج، في تكفير الخوارج الذين خرجوا على علي الحرورية، وأما الخوارج الذين ظهروا بعد ذلك ولهم اعتقادات مختلفة فإن هؤلاء يعامل كل بحسب حاله. هل هناك فرق بين الجهل والجهالة؟ نعم، الجهالة تعد، والجهل عدم العلم. أليس ظاهر كلام الشيخ أنه يرى كفر الخوارج كما ذهب إليه بعض العلماء من السلف؟ نعم، هو ظاهر كلامه، وهو كلامه على القتال وعدم انتفاع الانتفاع بلا إله إلا الله في ترك مقاتلتهم. وهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هل يدل على كفرهم؟ استدل به من رأى كفر الخوارج، لكن الصواب أنه لا يدل على ذلك، لأن المروق من الدين كما يمرق السهم من الرمية قد يكون مروقا مع بقاء الأصل، وقد يكون مروقا كاملا، فهو محتمل. من عمل عمل كفر سواء كان قوليا أو فعليا لكنه يجهل الحكم أن هذا كفر، جرت عادة بلده بهذا،

وتقول له ادع الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟ كيف بدعائه؟ فكيف بدعائه نفسه؟ نفسه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من عبادك المتقين. أما بعد، فهذه شبهة أخرى جديدة ذكرها الإمام المجدد رحمه الله تعالى، لأن أهل الشرك في زمانه من العلماء وأشباههم كانوا يوردونها على الشيخ رحمه الله، مستدلين بهذه الشبهة على إبطال توحيد الله جل وعلا بعبادة الاستغاثة. والمشركون حين احتجوا بهذه الشبهة وجادلوا بها يريدون إبطال الأصل الذي يعتمد عليه الموحدون، وهو أن صرف العبادة لغير الله جل وعلا شرك أكبر، وهم استدلوا ببعض ما ورد لإبطال توحيد العبادة، ويريدون بعد هذا أن يقصروا الشرك في عبادة الأصنام وفي عبادة الأوثان التي كان عليها أهل الجاهلية في الزمن الأول على ما فهموه من عبادة الأصنام والأوثان. وهذا الإيراد الذي ذكره الشيخ رحمه الله من العجب أنه تتابع عليه الذين ردوا على الشيخ قبله، يعني في زمانه وبعده رحمه الله تعالى، الذين كتبوا في تجويز الاستغاثة بالقبور وبالمقبورين وبالأولياء الصالحين وغير الصالحين. هؤلاء احتجوا بهذا الدليل، وهو أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، وهذا النوع من الاستغاثة هي استغاثة بعد الممات، يقولون الممات حل والاستغاثة هذه بعد الممات، وحياتهم في قبورهم كحياتهم في الموقف، ولا فرق إذ هذا وهذا حياة لهم. ويستدلون بالاستغاثة بآدم وبنوح وبإبراهيم بموسى ثم بعيسى ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستدلون بذلك على أن الاستغاثة بغير الله جل وعلا ممن ليس في الحياة الدنيا جائزة. وهذا هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا، حيث ساق ما ساق، قال في آخر كلامه: قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول، وقبل سياق جواب الإمام رحمه الله تعالى نذكر أصلا في جواب شبه المشبهين من المشركين، وذلك أن توحيد العبادة أدلته كثيرة محكمة، والمجيب على الشبه إذا اشتبه عليه جواب فإنه يعود إلى الأصل، وهو تقرير الأدلة التي جاءت في توحيد العبادة، ثم يدخل الصورة هذه التي أوردها المشبه في تلك الأدلة حتى يبطل الاستدلال من وجه إجمالي، وهذه طريقة نافعة. ثم بعد ذلك يأتي إلى الجواب الذي يكون فيه تخصيص لتلك المسألة التي احتجوا عليها ببعض الأدلة. ومسألة الاستغاثة راجعة إلى الدعاء، فإن الاستغاثة طلب ودعاء، لأن الأصل في فعل استفعل أي طلب الشيء، وقد يكون بغير الطلب في مواضع متعددة، فإذا أتي باستفعل فإنها تحمل على الطلب لأنها تدل عليه في مواضعه، استسقى طلب السقيا، واستغاث طلب الغوث، واستعان طلب العون، إلى آخر أمثال ذلك. فإذا كانت طلبا فإنها سؤال وإنها دعاء. ولهذا الأدلة العامة في الكتاب والسنة تمنع السؤال لغير الله جل وعلا، تمنع دعاء غير الله، تمنع طلب الطلب من غير الله جل وعلا، كما في قوله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما في قوله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي خصوص الاستغاثة قال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وكما في قوله: إليه أدعو وإليه متاب، ونحو ذلك من الآيات التي فيها إفراد الله جل وعلا بالطلب. وإذا كان كذلك في القرآن فهذا عام، يشمل ما يقدر عليه المطلوب منه وما لا يقدر عليه، وكذلك ما جاء في السنة من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالسؤال والطلب من مخلوق لا يجوز، بل يجب إفراد الله بالطلب. هذه أدلة الكتاب والسنة في هذا بخصوصه، لكن هذا العموم أو هذا الإطلاق ورد ما يقيده في النصوص. النصوص العامة كما ذكرنا لك أو المطلقة تمنع السؤال مطلقا، إذا سألت فاسأل الله بلا تفصيل، هل يقدر أو لا يقدر، هل هو حي أم ليس بحي، هل هو حاضر أم ليس بحاضر، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكذلك: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لكن جاء في القرآن وفي السنة تقييدات جعلتنا نقيد هذا العموم، نقيد هذا الإطلاق أو نخص هذا العموم ببعض الصور. ولهذا القيود في الأدلة ظاهرة، فجعلوا تلك المطلقات مشروطة بشروط. ولهذا قال العلماء: تلك المطلقات ينظر في النصوص هل قيدت أم لا، كشأن العام فإنه يبقى على عمومه حتى يرد مخصص، كشأن المطلق فإنه يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. فنظرنا في القرآن فوجدنا أن الرب جل وعلا ذكر عن نبيه موسى عليه السلام في أول سورة القصص، ذكر قوله جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فعلمنا بذلك أن موسى عليه السلام وهو نبي الله وكليم الله، وإن كان هذا قبل أن يوحى إليه فهو ليس إذ قال ذلك بمشرك الشرك الأكبر، لأن الأنبياء منزهون عن الشرك الأكبر قبل حياة قبل النبوة وبعدها من باب أولى كما هو واضح ظاهر. فإذا قوله: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هنا الله جل وعلا ذكر الاستغاثة، فدل على أن هذا النوع من الطلب خارج عن الإطلاق. فهذا ننظر في هذا الحال في بساط الحال لهذه الآية، فنقول: هذا طلب الغوث من موسى وهو حي أمامه وهو قادر لأنه وكزه فقضى عليه، أو أنه في محل القدرة يعني في حكم القادر، وكذلك أنه يسمع خطابه. فظهر لنا من هذا الدليل قيوده، وكذلك نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في مواضع، وإذا كان كذلك فإنهم استغاثوا بمن يسمع وهو حي ويقدر على أن يغيثهم. وكذلك إجازة طلب الغوث في هذه فيما يستغيث المرء بمن هو يقدر على إزالة ما به من كرب، يعني بشروطه. فدلنا ذلك على أن تلك العمومات إذا سألت فاسأل الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مقيدة. فلهذا قيد العلماء بهذه النصوص المقيدة العموم، فقالوا إذا كان المستغاث به المسؤول المطلوب إذا كان حيا يخرج الميت، إذا كان قادرا على الإنفاذ يعني أو في حكم القادر، إذا كان حاضرا يسمع، فإن الأدلة دلت على جواز الطلب منه وعلى جواز الاستغاثة به وعلى جواز الاستعانة. فإن كان غائبا فإنه يبقى العموم على بابه، يبقى المطلقات على بابه. فإن كان غير حي فيبقى. فإذا هنا العمومات بالإجماع يعمل بها، والمطلقات بالإجماع يعمل بها. العموم مثل قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر، ومثل قوله أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأشباه ذلك، فيعمل بالعموم حتى يرد المخصص. وهنا المخصصات المنفصلة كما هو مقرر في الأصول دلتنا على اعتبار الشروط. فإذا من منع هذا، منع الاستغاثة بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه ذلك المستغاث به، مستمسك بالأصل، مستمسك بالعمومات، مستمسك بالأدلة المحكمة في هذا الباب. فمن أجاز صورة من الصور فهو الذي عليه الدليل. ولهذا نقول هذا الدليل الذي أوردتموه لا يخرج عن القيود التي ذكرناها. هذه الشبهة بالاستدلال بهذا الدليل لا يخرج عما ذكرناه، بل هو مؤيد ودليل من السنة على ما ذكرناه من القيود. واستدلالكم به على أن الحياة التي بعد الموت لا تسمى حياة، وإنما هي حياة الدنيا ثم بعده موت، وما ويوم القيامة والبعث له حكم ما قبل الموت، لأن هؤلاء أحياء في قبورهم ثم بعد ذلك هم أحياء فلا فرق. نقول هذا لا يستقيم مع الأدلة الكثيرة في القرآن في أن الناس أحيوا حياتين وأميتوا ميتتين. قال جل وعلا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني في بطون الأمهات كنتم أمواتا، فأحياكم بنفخ الروح ثم يميتكم بذهاب الروح ثم يحييكم بعود الروح. وكذلك قوله جل وعلا في سورة غافر ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فدل على أن النصوص فيها حياتان وفيها ميتتان. فمن جعل الموت والحياة حالة واحدة كحال هؤلاء المشبهة الذين أوردوا هذه الشبهة، فإن النصوص تبطل هذا الإيراد. فهذا الإيراد هذه الشبهة مبطلة كما ذكرنا من هاتين الجهتين. أولا من حيث إن هذا الدليل هو لنا وليس علينا، لأن فيه القيود، لأن هؤلاء أحياء يتكلمون قادرون، آدم قادر على الدعاء، نوح قادر على الدعاء، وموسى قادر على الدعاء ومحمد عليه الصلاة والسلام قادر على الدعاء وعيسى عليه السلام قادر على الدعاء. ثم نقول إن هؤلاء كانوا في حياة ثم صاروا إلى موت وهم مع موتهم في حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكن فرق بين أحكام الموت وأحكام الحياة، ثم يصيرون إلى حياة، فدل على تنوع الأحوال، فلكل حال دليلها الذي يخصها. فإذا أولا جواب الشبهة هذه العمومات باقية، ادعى أن هذا الدليل يصلح لجواز الاستغاثة بغير الله جل وعلا باطل، لأنهم استدلوا بشيء، استدلوا بدليل في الحياة والكلام معهم في الممات. إذا قالوا الممات وما قال هؤلاء المشبهة الذين أوردوا هذه الشبهة، فإن النصوص تبطل هذا الإيراد. فهذا الإيراد، هذه الشبهة مبطلة كما ذكرنا من هاتين الجهتين. أولا من حيث إن هذا الدليل هو لنا وليس علينا، لأن فيه القيود، لأن هؤلاء أحياء يتكلمون قادرون، آدم قادر على الدعاء، نوح قادر على الدعاء، وموسى قادر على الدعاء، ومحمد عليه الصلاة والسلام قادر على الدعاء، وعيسى عليه السلام قادر على الدعاء. ثم نقول إن هؤلاء كانوا في حياة ثم صاروا إلى موت وهم مع موتهم في حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكن فرق بين أحكام الموت وأحكام الحياة، ثم يصيرون إلى حياة، فدل على تنوع الأحوال، فلكل حال دليلها الذي يخصها. فإذا أولا جواب الشبهة هذه العمومات باقية، ادعى أن هذا الدليل يصلح لجواز الاستغاثة بغير الله جل وعلا باطل، لأنهم استدلوا بشيء، استدلوا بدليل في الحياة والكلام معهم في الممات. إذا قالوا الممات وما بعده من يوم القيامة كل هذا يعتبر نوع واحد من الحياة، نقول النصوص دلت على أن ثمة حياتين وثمة موتين، فإذا يحتاجون إلى دليل آخر ولا دليل عندهم. هذا تقرير لهذه المسألة، ولك أن تنظر مثلها في كل أنواع الطلب، كل أنواع التي استدلوا بها في أنواع الطلب تستدل بمثل هذا، لأنهم يريدون بعض الأدلة والآثار والإسرائيليات في مثل هذا، فلك أن تطرد هذا في أمثاله. قال الإمام رحمه الله تعالى وأجل له المثوبة، والجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، وهذا تنزيه لله جل وعلا في مسألة عظيمة وهي مسألة القدر، لأنهم طبع على قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلا. فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، تستدلون بشيء ليس هو في المسألة التي فيها البحث. المسألة التي فيها البحث الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بمن لا يقدر، وأنتم تستدلون بدليل ليس في محل الدعوة، ولا شك أن هذا باطل عند جميع العقلاء. استدلال بدليل ليس في محل الدعوة استدلال باطل. فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، وتلحظ هنا قوله فيما يقدر عليه، وفي آخرها قال في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، وبين العبارتين فرق، هنا فيما يقدر عليه وهناك فيما لا يقدر عليه إلا الله. والجواب عن هذا الإيراد أن ضابط الاستغاثة كما ذكره في أول الكلام أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة فيما يقدر عليه، والاستغاثة الشركية وأن يستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق أو فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن بين العبارتين فرقا، قد هو لا يقدر ولكن الآخر يقدر، قد لا يقدر هو ولكن الآخر يقدر، وهذه من حيث الاستغاثة بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه ذلك الغير تحتاج إلى تفصيل، وقد ذكرنا شيئا من تفصيلها في شرح كتاب التوحيد كما هو موجود في شروح كتاب التوحيد. وخلاصة الأمر أن الضابط الأيسر أن تقول فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأما فيما يقدر عليه المخلوق لأنه جائز، وفيما لا يقدر عليه المخلوق لأنه شرك، هذه تحتاج إلى ضوابط. فمثال ذلك لو استغاث بمهندس للعمارة فيما يتعلق بأمر طبي ولا يقدر على ذلك، صحيح؟ إنما يقدر عليه الطبيب، لكن هنا الاستغاثة لا نقول إنها شرك أكبر، لأن هذا جنسه يقدر، وليست القدرة على ما يقدر عليه الطبيب بخصوصه، بل القدر متنوعة، يأخذه يذهب به إلى طبيب يكون معه إلى آخر الأنواع. ولهذا بعض أهل العلم يعبر بقوله إن الاستغاثة بالميت فيما لا يقدر عليه أو الاستغاثة بالغائب فيما لا يقدر عليه إنها شرك أكبر، وهذه لا تنضبط عند أكثر الناس، هي صحيحة لكن تحتاج إلى عالم يضبطها لأن المسائل متشابهة. فالذي يضبط المسألة هو قول الشيخ في آخر الكلام أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، يعني إذا طلب من المخلوق الميت أو الغائب شيء لا يقدر عليه إلا الله فإنه يكون شركا أكبر. أما فيما يقدر عليه المخلوق لكن هذا المخلوق المعين لا يقدر عليه، قد تكون وقعت شبهة عند المستغيث، وحال الاستغاثة يكون هناك ضعف، وقد يكون هناك ظن أن هذا يقدر أن يغيث، إلى آخر ما يتصل بهذا مما ذكرنا شرحه. المقصود من هذا أن الضابط الأخير الذي ذكره الشيخ في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله هذا ضابط صحيح كما ذكره الشيخ في الحكم بالشرك، والأول في الحكم بالجواز. لهذا الشيخ نوع العبارة فقال الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، والاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، وهذا ضابط صحيح، وهو أحسن من أن نقول في المقامين فيما يقدر عليه المخلوق أو فيما لا يقدر عليه لما يحصل معها من الاشتباه. قال رحمه الله وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليه المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبته. استغاثة العبادة يعني طلب الغوث من الغائبين مع اعتقاد أن لهم تأثيرا في غيبتهم، هذه استغاثة العبادة، ويكون معها رجاء وخوف أو رجاء ومحبة أو خوف ومحبة أو الثلاثة معا. فإذا الاستغاثة منها ما هو عبادة ومنها ما ليس بعبادة، وما أنكرناه هو استغاثة العبادة، وهو أن يستغيث بغائب إما ميت أو حي غائب فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، يستغيث به في شفاء مرضه، يستغيث به في أن يخلص من المدلهمات التي أصابته، في كشف الكربات، في إزالة المصائب التي أصابته، في مغفرة الذنب، في إتيانه بولد، في تأمينه مما يخاف إلى آخر ذلك. قال إذا ثبت ذلك يعني الجواب الأول اللي ذكره الشيخ وجه الاستدلال لصالحه، قال هذا الدليل لنا وليس علينا. ثم قال إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. جوازه في الدنيا لأنه يجوز أن تطلب من أحد في الدنيا أن يدعو لك لأنه يقدر على هذا الشيء، كذلك في الآخرة يجوز أن تطلب منه أن يدعو لك لأنه يقدر على ذلك، وهاتان حياتان. والكلام في الموت، الكلام في الموت أو حين الغيبة هو محل النزاع. قال وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوا ذلك عند قبره، يعني أن الصحابة لم يرد عنهم شيء البتة وحاشاهم، وكلا أنهم أتوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاستغاثوا به أو أتوا قبره فاستشفعوا به طلبوا منه الدعاء، فهذا لم يكن يفعله الصحابة رضوان الله عليهم بعد موته البتة. قال بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه عليه الصلاة والسلام نفسه؟ يعني السلف الصالح كما في قضية علي بن الحسين وقضية وعدة حوادث في هذا عن السلف أنهم أنكروا من يأتي إلى القبر للدعاء، وإنما من دخل المسجد فسلم كفى، أو من أتى من سفر كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما وغيره يأتي فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام سلام. أما أن يتخذ القبر محلا للدعاء يعني ما حول القبر أو أنه يدعى النبي عليه الصلاة والسلام نفسه فهذا لم يكن عند السلف، بل بعضهم غلط ودعا الله جل وعلا وحده عند القبر فأنكر عليه بعض السلف كما ذكرت لك. إذا أنكروا على من قصد القبر لدعاء الله جل وعلا فكيف لا ينكرون من قصد القبر لدعاء المقبول نفسه؟ لا شك أن هذا أولى بالإنكار. المقصود من هذا أن الشبهة هذه ليست بمستقيمة بل هي داحضة كما هي شبه أهل الشرك، ولله الحمد أهل السنة وأهل التوحيد ليس لهم غرض في هذا الأمر، لم يأتوه عن هوى، لم يأتوه عن شهوة، وإنما أتوه تطبيقا لما جاء في الكتاب والسنة ورعاية لما ورد وتعظيما لحق الله جل وعلا. فلو أجاز الله جل وعلا ذلك لاتبعناه كما قال سبحانه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لو أجاز الرب جل وعلا ذلك لاتبعناه، ولكن لا دليل البتة يجيز هذا لأن هذا هو الشرك الأكبر بعينه، وهذا عند أهل التوحيد بوضوح وظهور. ولهذا قال كما في القصة المعروفة أن رجلا حاج بعض أهل الشرك فيما هم عليه من الشرك فقالوا له أنتم تقولون هذا لأجل أن محمد بن عبد الوهاب قال تعصبا له، فقال هذا الموحد كلمة التوحيد الصحيحة الخالصة التي هي عن بينة لا عن تقليد، قال لو قام محمد بن عبد الوهاب من قبره فقال ما قلت لكم غلط لما اتبعناه. لما؟ لأنهم أخذوه بالحجة، ليس بالحجة من قول محمد بن عبد الوهاب إنما بالحجة من قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. والإمام محمد بن عبد الوهاب إمام مصلح مجدد دل الناس على معاني النصوص، وهذه وظيفة أهل العلم. أهل العلم الراسخون منهم يؤخذ قولهم لأنهم دلوا الناس على معاني النصوص، وفي فقههم للنصوص وفهمهم لها قالوا هذا معنى الآية وهذا ما دل عليه القرآن هذا ما دلت عليه السنة، أو تارة يجتهدون ويذكرون من القواعد ما يكون في نفوسهم من دلالات النفوس، فيفهمون من الشريعة بمجموع أدلتها وبروح الشريعة أن الشريعة أتت بكذا، فيقولون هذا ويقبل كلامهم لأنهم هم الفقهاء بالكتاب والسنة. والإمام المصلح رحمه الله إنما قال للأمة معنى الآيات كذا ومعنى الأحاديث كذا ودلت على هذا، فإذا هو ناقل للكتاب والسنة وموضح لمعناهما لما آتاه الله جل وعلا من متابعة السلف الصالح ومن الرسوخ في العلم وفهم الأدلة. فإذا ليست المسألة عن تقليد، وإنما هي عن وضوح حجة ووضوح برهان، ولله الحمد والمنة. نعم. قال: ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنه لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. وهذه الشبهة هي أضعف من الشبهة الأولى، ولكن المشرك والعياذ بالله يتشبث بخيط العنكبوت لإبقائه على ما هو عليه. قصة إبراهيم هذه ذكرها بعض المفسرين، وأن جبريل عليه السلام اعترض له في الهواء لما ألقي في النار فقال له: يا إبراهيم لك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام، هو إمام الحنفاء، قال: أما إليك فلا. قالوا: لو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم، و كما ترى أن الاستدلال ليس في محل الدعوة والدليل ليس في محل الدعوة، فالكلام بالاستغاثة بالأموال. وأما الاستغاثة في أصلها كما قلنا دلت الأدلة على جوازها بشروطها، وأما الاستغاثة التي نتكلم فيها الاستغاثة بالغائبين، الاستغاثة بالأموال. ولهذا لو قال قائل لهم لهؤلاء: إذا كنتم تقولون ذلك فهل يجيز أحد منكم أن يستغيث بإنسان اليوم مجمع على حياته بين المسلمين وهو عيسى عليه السلام رسول من أولي العزم من الرسل، فهل تجيزون الاستغاثة والطلب من عيسى عليه السلام وهو حي في السماء رفعه الله جل وعلا إليه؟ ولا قائل بين المسلمين البتة أنه تجوز الاستغاثة والطلب من عيسى عليه السلام، وإنما كلامهم في الأولياء المقبورين. ولهذا نقول هذه الشبهة لأنه عرض جبريل على إبراهيم أن يغيثه هذه لنا وليست علينا، لأن جبريل عليه السلام قوي فقد أتى، بل شديد القوى فقد أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد لو شئت لأطبقت على أهل مكة الأخشبين. فقال عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عليه الصلاة والسلام. فجبريل عليه السلام يخلص إبراهيم من النار، هذا أمر سهل ميسور عليه بإقبال الله له ذلك، وجبريل كان حاضرا عرض الإغاثة على إبراهيم. هذه بلا شك في خارج محل الدعوة، لكن كما ذكرت لك المشرك يتشدد بخيط عنكبوت. قال فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، فلو أذن له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل، ولكن إبراهيم عليه السلام في هذا أرادها من الله جل وعلا، وهذا يدل على الأصل الذي أفصلناه ودلت عليه النصوص، وهو أنه من استغنى عن الخلق فهو أحمد، فهو المحمود، لأن الأصل أن يستغنى عن الخلق، لكن الناس لا تستقيم أمورهم إلا بحاجة بعضهم إلى بعض. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عددا من أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، قال فكان أحدهم يسقط صوته وهو على دابته فلا يسأل أحدا أن يرفعه إليه، بل ينزل ويأخذ منه، وذلك الكمال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان علما يحتاج إلى غيره، إذا كان الشيء يمكن أن يعمله بنفسه عمله بنفسه عليه الصلاة والسلام، يعني في العصر، وأما غير ذلك فهو جائز لكن ليس هو الأصل. يعني أن هذا الدليل الذي أوردوه وإن لم يستقم دليلا، لكن هذا لنا وليس علينا. قال من حيث التمثيل، وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به الحاجة، فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتي الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. وهذا الجواب واضح الدلالة، واضح القوة، ولكن المشركون طبع الله على قلوبهم. نكتفي بهذا القدر، بقي معنا ويكون بقي درسان أو ثلاثة، لن نفهم حكم الاستغاثة بالمهندس بأمر طبي، لا ليس شركا، لأنه يغيث بغير العملية. هل المرأة التي قالت وام معتصمة ارتكبت شركا أكبر؟ لا ليس ذلك الشرك الأكبر، لأنها وقد يكون إذا كان أرادت النداء وهي تعلم أنه لم يصل إليه وليست متفجعة قد يحصل ذلك، لكن الأصل فيها أنه ليس شركا أكبر. كلهم يسألون عدد، هل القصة هذه ثابتة؟ تحتاج إلى مراجعة. نرجع إن شاء الله بعض الأسئلة، تحتاج إلى التفصيل. يعني بقولك أن عيسى مجمع على حياته في السماء، فيها إشكال؟ عيسى عليه السلام ما مات وما قتل وما صلب، ولكن الله جل وعلا توفى، يعني استوفى له مدته الأولى في الأرض، قال إني متوفيك ورافعك إلي، ورفع إلى السماء حيا وألقي الشبح مكانه فقتل اليهود الشبح وصلبوا الشبح. وأما عيسى عليه السلام فهو حي في السماء وينزل ونزوله من أشراط الساعة الكبرى ينزل عليه السلام فيعيش في الأرض مدة، بعضهم قال 7 سنين بعضهم قال أقل أو أكثر ثم يموت ويدفنه المسلمون يصلي عليه المسلمون ويدفنونه. فهو الآن عليه السلام حي في السماء بإجماع الأمة بلا خلاف، ولا قائل إنه يجوز الاستغاثة به وهو الآن في السماء حي، ما أحد يقول هذا، يعني إلزام له. لو قالوه لصرحت عليهم جميع المراجع التي يرجعون إليها بأن هذا شرك وأن هذا مضاهي لفعل النصارى. هل الاستغاثة بعيسى عليه السلام شرك؟ لا شك. هل طلب الدعاء من الشخص سنة؟ طلب الدعاء من الحي يعني ترى من ترجو أن يجاب، إما لكونه صالحا أو لأنه يتحرى أوقات الإجابة أو لأنه في سفر أو ما أشبه ذلك من أسباب الإجابة، فتطلب منه أن يدعو لك، الأولى أن لا تطلب منه. وإذا طلبت فإن السنة أن تنوي نفعه ونفعك جميعا، لا تنوي أن يعني حين تطلب أنك محتاج إلى أن يدعو لك، هذا خلاف السنة. السنة أن تنوي النفع، يعني حين تطلب منه الدعاء تريد أن تنفعه بأن يؤمن الملك ويقول ولك بمثل، وتنفع نفسك أيضا بإجابة الدعاء، هذا هو التحقيق. وعليه يحمل ما ورد من في السنن من حديث من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يدعو له لا تنسنا يا أخي من دعائك، مع أنه حديث ضعيف. وكذلك طلب الدعاء من أويس. وما بقي علينا يسأل متى نقف، ننتهي إن شاء الله من المتن، بقيها درسان إن شاء الله ننتهي. ولماذا لا شك قول المرأة ومعتصماه شرك، قصده ليس بشرك، مع أنها استغاثت بغائب ليس بموجود، لأن ومعتصماه وهذه ليست متمحضة للنداء ولا للاستغاثة في اللغة، تحتمل أنها للتفجع، تحتمل أنها للندبة، وفي اللغة اللفظ محتمل، وادرء الحدود بالشبهات. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا يغلط فيه كثير من الناس. وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه

بتأكيد وعزم وتصميم، أو كان مع ذلك أو كان معها قسم في فعل شيء ما، وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فقوله هنا جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فيها النهي كما هو ظاهر، والنهي متعلق بقول إني فاعل ذلك غدا، وهذه الجملة مؤكدة بإن كما هو معلوم، وأعظم من ذلك إذا أقسم على الشيء، كأن يقول القائل: والله لا أفعلن كذا وكذا، فهذا يجب عليه أن يقول في ذلك إن شاء الله. والحالة الثانية أن تكون متأكدة الاستحباب، وذلك في غير ما ذكرنا مما يجري في عادة الكلام فيما تستقبل من أمور: سأفعل كذا وسأقوم بكذا وسأقول كذا وسأذهب ونحو ذلك. هنا يستحب بتأكد أن يقول المرء إن شاء الله، لأنه لا يدري هل يفي أم لا يفي، وتعليقه بالمشيئة إخراج له من الحول والقوة، وتبرئ والتبرؤ من الحول والقوة إلى حول الله جل وعلا وقوته. فإذا فيما يستعمل أهل العلم فيما يعيدون به، يأتون بهذه الكلمة إن شاء الله تعالى. والإمام رحمه الله استحضر فيما يظهر عدة أشياء حين قال: ولنختم الكلام. استحضر عدة أشياء فخشي أن ينسى، فأتى بإن شاء الله تعالى، لأنه بالاستقراء وجدنا كثيرا من المصنفين وعدوا في كتبهم بأنهم سيبسطون القول في المسألة في موضع آخر ولم يقولوا إن شاء الله، ففاتهم في الموضع التذكر، وهذا موجود في كتب كثيرة، ويكثر في فتح الباري في مواضع عدة: قال ستأتي في كتاب كذا، وسيأتي بيانها في باب كذا، ولم يقل إن شاء الله ففاتته، مع طول مدة التأليف حيث أمضى في تأليفه أكثر من 30 سنة كما هو معلوم. كذلك صاحب الروض المربع في فقه الحنابلة في مواضع، بل في موضع أو موضعين، قال: وستأتي في كذا، ثم لم يأتي بها. المقصود أن طالب العلم حتى ولو كان بحثه قريبا فيما يكتب أو فيما سيتحدث به، سيقول إن شاء الله، سنتكلم عليها إن شاء الله، حتى يوفق، لأن كل شيء بمشيئة الله جل جلاله. قال هنا رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، يعني أنها لم تتقدم بنصها ولكن بمفهومها، فما تقدم يفهم منه هذا التقرير، والمفهوم لا يتفطن له كل أحد، بل الناس يختلفون في التنبه لباطن الكلام ولإيمائه وإشارته ودلالاته اللازمة. لهذا أورد هنا ما يفهم، لكن بالتصريح والإيضاح لشدة أهمية ذلك. قال: ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. لعظم شأنها، لأنها بها يفرق بين المؤمن والمنافق كما سيأتي إن شاء الله. ولكثرة الغلط فيها، لأن الذين زعموا أنهم من أهل التوحيد وأنهم أقروا به في زمن الشيخ رحمه الله غلطوا في ذلك، وظنوا أن الإقرار بالتوحيد يكفي عن أن يتركوا الشرك، فقالوا نعم هذا الذي قاله محمد بن عبد الوهاب حق، وهذه دلالة في النصوص صحيحة، ولكنهم لم يتركوا الشرك عملا ولم يتبرأوا منه عملا مداراة لقومهم أو خوفا على مال أو جاه أو ما أشبه ذلك. لهذا قال ولكثرة الغلط فيها، يعني في زمانه، وفي كل زمان يشبه زمان. فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. قوله لا خلاف يعني عند أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان ثلاثة أشياء، مسماه يقع على ثلاثة أشياء: الاعتقاد الباطن والقول باللسان والعمل بالأركان. فالإيمان عندنا هو اعتقاد بالجنان، وهذه هي النون الأولى، والقول باللسان وهذه هي النون الثانية، والعمل بالأركان. والإيمان أركانه ستة، وأعظمها وأولها الإيمان بالله. والإيمان بالله منقسم إلى ثلاثة أقسام: إيمان بتوحيد الله في ربوبيته، وإيمان بتوحيد الله في إلهيته، وإيمان بتوحيد الله في أسمائه وصفاته. فإن أقر بقلبه بتوحيد الربوبية والألوهية، ونطق بلسانه بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لكنه لم يعمل بتوحيد الألوهية، فلا خلاف أنه فقد ركنا من أركان الإيمان، إذ لم يعمل بالإيمان بالله، لأن الإيمان بالله فيه توحيد الله في العبادة. فإذا أشرك مع الله جل وعلا إلها آخر فإنه لا خلاف كما ذكر الإمام رحمه الله أنه لم يصر مسلما بإيمانه بكل الأركان إذا فقد العمل بتوحيد الإلهية. ولهذا قال فإن اختل شيء من هذا، يعني من هذه الثلاثة مجتمعة، أن يكون بالقلب والمقصود به قول القلب وهو اعتقاده، وقولنا قول القلب هذا سماها بعض السلف، سمى الإخلاص والاعتقاد قول القلب، وهذه تسمية اصطلاحية، وإلا فإن القول لا ينسب للقلب لفظا، وإنما قيل قول القلب للتقسيم ما بين العمل والقول، فالقول قسيم العمل. ولما كان للقلب عمل بالاتفاق سموا ما ليس من عمل القلب قول القلب لاكتمال التقسيم. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول في مواضع عن الإخلاص والاعتقاد، يقول هو الذي يسميه بعضهم قول القلب، وهذا ظاهر. المقصود أن قول الشيخ رحمه الله لا بد أن يكون بالقلب، يعني الإيمان يكون بالقلب الذي هو الإقرار بتوحيد الله جل وعلا والعلم بذلك وإخلاص الدين لله جل وعلا، إخلاص الإقرار، يعني أن لا يكون مقرا كحال المنافقين، بل أن يكون في اعتقاده مخلصا. واللسان أو كحال المستكبرين أو ما أشبه هذا. واللسان يعني أن يشهد بما دل عليه الإيمان، والشهادة عند السلف فيه ما فسروا به موارد الشهادة في القرآن كقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط، وكقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وأشبه ذلك. فسروا الشهادة بأنها اعتقاد ونطق وإعلام وإخبار. فالشهادة ليست هي القول وحده وليست هي الاعتقاد وحده، بل لا بد أن يعتقد وأن يقول وأن يعلم غيره بذلك، إلا إذا كان ثم ما يرخص به في كتمان الإيمان في مواضعه. فالشهادة تضم هذا، ولهذا صار قول اللسان هذا جزء من الإيمان. هناك اعتقاد بالجنان وقول باللسان، والعمل بالأركان يعني بما دل عليه. إذا تقرر هذا فمن المتقرر أيضا عند أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم أن الإيمان لا يصح من أحد إلا بقدر يصحح هذا الإيمان من الإسلام. وكذلك من المتقرر عندهم باتفاق أن الإسلام لا يصح من أحد، يعني الأعمال العمل بالأركان الأربعة العملية وغير ذلك، إلا بقدر من الإيمان هو القدر المجزئ. وهذا القدر المجزئ من الإيمان الذي به يصح الإسلام هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله على القدر المجزئ، وإيضاح ذلك له موضعه وأوضحناه مرارا. يعني القدر المجزئ